وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاء بأسهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا وتلك الأمثال نضربها يسبح له ما في السماء